هناك برنامج على التليفونات تاتش يقول صلي على محمد وبرامج أخرى مثله. ما حكم هذه البرامج؟ هل أستخدمها أم أحذر منها أم ماذا؟ كما قلت في خطبة عندك على الموقع، بدعة الصلاة على النبي، هذه بدعة منكرة، ما فعلها النبي وما فعله الصحابة وما كان يفعلها السلف. والرجل يصلي في اليوم أكثر من 20 ركعة بين الفرض وبين السنة، وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فهذا من الأمور البدعية التي ليس لها دليل من كتاب ولا من سنة، ولا تدخل تحت العموم، عموم الإكثار وسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي والصحابة ما كانوا يسألون هل صليت على النبي، هذا السؤال نفسه بدعي، وفصلت القول في الخطبة المذكورة.